فإذا حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم أو شيء أو رفع أصوات، فإن عقل الإنسان يقتضي وحكمته وورعه أن لا يبادر إلى الطلاق. فبعض الإخوة يقول هذا جرى على لسانه، قلنا له أنت الآن لو جئت وانتهرت ابنك تقول له الطالق ولا أخوك حصل بين وبين ملاسنة، ما تقول له الطالق. ولذلك لماذا تقول لمرأتك؟ ليكون دائما عادتك أن لا تستعمل الطلاق. إن كنت معتادا على التطليق فتعود على ضده، كما تعودت على هذا الضد الذي هو لا يحبه الله تبارك وتعالى. والعودة على اللفظ إذا تلفظ. نعم، إذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق. صحيح.